كل من الصابرين. إنهم من الصالحين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأنت خير الوارثين.